الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أسعد أن أكون في هذا المساء مع إخواني الكرام مع الدرس الثاني من شرح قصب السكر للإمام الصنعاني. وهناك أبيات سنشرحها إن شاء الله في تقسيمه للخبر من متواتر وآحاد، وما يتعلق بهذا التقسيم من تشرح وبيان، ويقع ذلك فيما يزيد على 10 من الأبيات إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الصنعاني رحمه الله: وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بلا انحصار، فالأول المروي بفوق 2 أو بهما أو واحد في العين، ثانيهما يدعونه التواترا، ترى به علم اليقين حاضرا بشرطه، وأول الأقسام سموه مشهورا وفي الأعلام، من قال هذا مستفيض اسما، ثانيهما له العزيز واسما، وليس شرطا للصحيح فاعلم، وقد رمي من قال بالتوهم، ثالثها يدعونه الغريبا، والكل آحاد ترى ضروبا. هذا ما نحاول أن نشرحه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان ثمة وقت زائد نزيد في الأبيات بإذنه سبحانه وتعالى. ابتداء قبل أن نشرح، لابد أن نذكر إخواني أن الحديث ينقسم تقسيمات متعددة، فبكل اعتبار له أقسام. وأول ما يلتفت العلماء في التقسيم إلى عدد من روى الحديث، فأول تقسيم ينظر إلى من روى الحديث كعدد، وانقسم الحديث بعدد من رواه إلى هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. فجمهور العلماء قسموا الحديث بحسب كيفية الرواية وعدد من روى إلى قسمين، فإما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا، ولا يمكن أن يكون غير ذلك عند الجمهور. بعض العلماء منهم الحنفية قسم ذلك قسمة ثلاثية، قسم الحديث بحسب ما يروى إلينا وعدد ما يروى إلى قسمة ثلاثية: المتواتر والمشهور والأحد. فأخرج الحنفية ومن معهم المشهور من الأحد، وأما جمهور العلماء وغالب المحدثين فيرونه القسمة الثنائية، وهذا الذي سار عليه ابن حجر في النخبة، ونظم ذلك الإمام الصنعاني في هذا النظم فقال: وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بلا انحصار، يعني كم قسم؟ 2، إما أن يكون محصورا بعدد أو غير محصور بعدد. ثم بعد ذلك يشرع في تقسيم الحديث فيقول: فالأول المروي بفوق اثنين أو بهما أو واحد في العين إلى آخر الأبيات. هناك تقسيم آخر للعلماء في الحديث من حيث القبول والرد، فيقسمون الحديث إلى حديث مقبول وحديث مردود. وأما الحديث المقبول فينقسم إلى قسمين، وكل قسم إلى قسمين. الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين، وكل قسم إلى قسمين: الصحيح والحسن. والصحيح ينقسم إلى لذاته ولغيره، والحسن ينقسم إلى لذاته أو لغيره. والمردود أنواع كثيرة لا تكاد تحصى لكثرتها بحسب أسبابها، فإما أن يكون بسبب عدم الاتصال وله أنواع كثيرة، وإما أن يكون بسبب العدالة وله أنواع كثيرة، وإما أن يكون بسبب الضبط، أي خلل في العدالة وخلل في الضبط، الخلل الأول والخلل الثاني، وله أنواع كثيرة، وإما أن يكون بغير سبب وإنما يكون منحصرا في نوع من الأنواع المنفردة، وهالذي سيأتي إن شاء الله لاحقا. إذن الحديث ينقسم باعتبار آخر إلى حديث مقبول وإلى حديث مردود. وإن شاء الله سأتيكم بشجرة الحديث، شجرة أنواع الحديث، وهي موجودة عندي، وهي موجودة على النت. لو كتبت على النت شجرة أنواع الحديث ستخرج لك، ولها أكثر من تقسيم وأنواع، وهي ظاهرة ومبينة. هناك تقسيم آخر ثالث لأقسام الحديث: الحديث المقبول نفسه ينقسم إلى قسمين: حديث معمول به وحديث غير معمول به. يعني نفس الحديث المقبول يقسمونه إلى حديث معمول به وحديث غير معمول به، ويدخل في هذا النسخ، الناسخ والمنسوخ، ويدخل في هذا المختلف، ويدخل في هذا المشكل، يدخل في هذا المختلف ويدخل في هذا المشكل. هناك تقسيم آخر للحديث من حيث، أي أنواع الحديث، من حيث النسبة إلى القائل، وينقسم إلى أربعة أقسام. فإذا نسب إلى الله فالحديث القدسي، وإذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث المرفوع، وإذا نسب إلى تابعي فالحديث المقطوع، وإذا نسب إلى صحابي عفوا فالحديث الموقوف. طبعا تابعي وتابع تابعي المقطوع وصحابي الموقوف، هذه التقسيم الرباعي، وغير ذلك من التقسيمات. وأول ما يبدأ الكتاب بالتقسيم الأول، وهو بحسب عدد من رواه. الخبر يا إخواني بعد هذه المقدمة، نسأل الله أن يوفق في فهمها، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح بعض هذه الأبيات. يقول في أول بيت: وكل ما يروى من الأخبار. ابتداء يا إخوة، الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث. الخبر الأخبار مرادفة للحديث. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخبار، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث. والصحيح هو آخرها، فكل حديث خبر، ولذلك يقولون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كل خبر حديث. فهناك أخبار عن التابعين وعن الصحابة وعن غيرهم، وهذا ما يعني تميل إليه النفس، وليس يرادف الحديث تماما وأبدا. هذا الخبر إما أن يكون له طرق، والمقصود بالطرق الأسانيد. حينما نسمع أن الإمام أحمد كان يحفظ 1000 حديث، نقصد بذلك 1000 سند، وليس 1000 متن. ومن يخرج الحديث يعرف أن المتن الواحد قد يكون له 100 طريق و200 طريق، فكل طريق من هذه الطرق تعد حديثا بعينها ولو كان المتن واحدا. وأضرب على ذلك حتى أقرب الصورة مثالا. كان الإمام البخاري يسافر كغيره من العلماء، فيسمع المتن الواحد في أكثر من بلد ومن أكثر من شيخ، فكل سماع من شيخ لهذا المتن يعد حديثا مستقلا بذاته. ولذلك حينما يقال إن الإمام البخاري قد انتقى صحيحه من 600,000 حديث، يقصدون طريق. وحينما يأتي رواية من 300,000 حديث، أي 300,000 طريق، ولا يقصد بذلك المتون المختلفة. وليس شرطا أن تكون جميع الطرق متفقة على ذات اللفظ، فقد تختلف الألفاظ أحيانا، لكن المتن بالجملة واحد، وإن زاد بعضهم ونقص بعضهم، وذكر بعضهم قصة ولم يذكر بعضهم قصة، ونحو ذلك. فالطرق هنا الأسانيد، وهي جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة يجمع على أفعلة. في القلة يجمع على أفعلة كأمثلة، وفي الكثرة يجمع على فعل طرق. والمراد كما ذكرنا بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر، لأن المتواتر قد وضع العلماء له شروطا. وفي تعريف المتواتر أن يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة، لاحظتم إخواني، جماعة عن جماعة عن جماعة، من مبدأ الإسناد إلى نهايته. مبدأ الإسناد من جهة المصنف، ونهاية الإسناد من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، فينتهي السند بالنبي عليه الصلاة والسلام فيرويه جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب يستحيل تواطؤهم على الكذب ويعطي خبرهم العلم كأنك تشاهد ذلك بعينيك وتسمع بأذنيك. والخبر الأصل فيه الظن ويكفينا في الأخبار. الخمر في أصله الظن لكنه يصبح يقينا إذا وجدت فيه تلك القرائن الذي تدفعه. فعندما أقول يأتيني إنسان ويقول والله وأنا قادم حصل معي أو رأيت حادثا وقع عند هذا الدوار الذي بجانبنا، هذا خبر أحد، كلامه يحمل على الظن، ويقصدون بذلك احتمالية الخطأ. جلس، جاء آخر لا يعرفه وقال أنا جئت الآن من جهة وحصل كذا وكذا، قوي وأصبح فيه زيادة في الخبر وقوة فيه، فازداد الأمر عندنا قوة، لكن الأمر لا زال في باب الاحتمال. جاء ثالث، جاء رابع، جاء خامس، وكلهم قالوا قد حدث في المنطقة الفلانية الحادث الفلاني ورأيناه به، وهم ثقات وهم عدول. تحول الخبر من النظر إلى اليقين، أي كأنك تشاهد ذلك بعينيك أو تسمعه بأذنيك. ولذلك عندما نقول إن الخبر يفيد العلم، أي كأنك تجلس في مجلس النبي تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وتشاهده، هذا يقين، هذا يقين. ومن كذب الحديث المتواتر فكأنما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، وهنا الخطورة يا إخوة، يفيد اليقين. واختلف العلماء في تحديد العدد، ما هو العدد؟ الآن تلاحظوا يا إخواني، جئنا قلنا جاء واحد، جاء اثنين، جاء ثلاث، جاء أربعة، اختلف العلماء في تحديد العدد. المعمول به في الكتب التي ألفت في الحديث المتواتر رقم كم؟ 10. فأصبحوا يوردون في كتبهم كل حديث ورد عن 10 من الصحابة فأكثر يضعونه في كتب المتواتر، لكن هذا الرقم اجتهادي. واختلف العلماء كما يقول الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، يقول فلا معنى لتعيين العدد، يرى أن تعيين العدد لا ينبغي. ثم قال ومنهم من عينه بأربعة، وقيل 5، وقيل 7، وقيل 10، وقيل 12، وقيل 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل، هذا كلام الحافظ في شرح النخبة، قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم. يقصدون يا إخواني أن هذا الرقم يفيد العلم، هذا الرقم يفيد العلم. تفهمون ماذا معنى العلم؟ أي كأنك تراه أو تسمعه أو كليهما. فأنا عندما أقول معي نظارة، هل هذا ظن أم يقين؟ يقين. طيب في جيبي نظارة ما رأيت من النظارة. ظن أم يقين؟ ظن. هذا الفرق بين الظن واليقين، لأن في الخبر الأول حواسكم رأت شاهدت فأصبح يقينا، لكن في الأمر الثاني اعتمدتم على صدق المخبر، وأنا ممكن كواحد أن أصيب وأن أخطئ، وقد أكون متوهما أظن أن معي نظارة وليس معي، وبعد ذلك أمد يدي إلى جيبي آسف ظننت أنها معي وليست معي، فيحتمل أن أهم وأن أخطئ. من هنا وقع الأمر أن الخبر يعتمد على القائل، بينما إذا كان في الحواس ونحو ذلك فلا. إذن هم قيدوا قضية العدد إنه 5 و6 4 و5 و7 ونحو ذلك، كلهم بين ذلك ووضحه، وتمسك كل قائل بدليل كما ذكرنا جاء معه ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد ذلك في غيره، جزاك الله خير، لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر، يعني أحيانا أضرب لكم يا إخواني، أحيانا قد يكون 4 أفضل من 10، وقد يكون 5 أفضل من 20، مثلا أن يرويه أئمة، وأن يكون مخرج الحديث موزعا، فله مخرج عراقي ومخرج شامي ومخرج حجازي، تلاحظ أنه توزع فتعدد المخارج، بينما في الحديث الآخر الذي يرويه 20 كله من مخرج واحد عراقي مثلا، أو مخرج شامي، أو مخرج مدني حجازي، فحين ذاك الأول على قلته أقوى من حيث القرائن من الثاني على كثرته، لأن المصدر واحد والمكان موحد، وإمكانية أن ينقل الواحد عن الآخر ممكنة في الثاني أكثر من الأول. وهناك يا إخواني طبعا كلام في هذا الباب، يرى الحافظ كما رأيتم قال إما بحصر أو بلا انحصار، يقول هنا فالأول المروي يقصد بذلك بفوق 2 أو بهما أو واحد في العين، هذه أقسام الآحاد، فإذا كان رواه 3 فأكثر، فوق 2 يعني 3 فأكثر، ولم يصل حد المتواتر فهذا يسمى المشهور، يسمى المشهور. وأما إن كان يرويه 2 فقط، يرويه 2 فقط في بعض الطبقات ويزيد عن ذلك فهذا يسمى العزيز، وإن رواه واحد سواء في أصل السند أو في فروع السند فهذا يسمى الغريب، والغريب كما سنأخذه إما أن يكون غريبا مطلقا وإما أن يكون غريبا نسبيا كما سنأخذ إن شاء الله. يقول ثانيهما يدعونه التواتر ترى به علم اليقين حاضرا، إيش علم اليقين؟ معي نظارة، هذا يقين، فكأن الخبر أصبح يقينا بالقرائن كأنك تشاهد بعينيك أو تسمع بأذنيك أو معا، بشرطه ترجع إلى أحكام التواتر، أحكام التواتر. وبالتالي يا إخواني شروط التواتر، أولا أن يرويه، أول شرط من شروط التواتر أن يرويه عدد كثير، أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. التواطؤ والتوافق، هناك فروق في الفرق بين التواطؤ والتوافق، تواطؤهم وتوافقهم. التواطؤ أن يتفق قوم على اختراع معين بعد المشاورة والتقرير بأن لا يقول أحد خلاف صاحبه، هذا التواطؤ. نقول تواطؤوا أي مع الاتفاق، وأقر بعضهم بعضا. وأما التوافق فهو حصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق، ولا اتفاق. فأحالت العادة تواطؤهم. ما هي العادة المقصود بها يا إخواني حتى نوضح الصورة؟ أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، يعني أن يختلف مخرج الحديث، فيكون مخرجه أحد الصحابة في الكوفة والآخر في البصرة وآخر في دمشق والآخر في المدينة وواحد في اليمن، توزع الحديث. فنقول لا يمكن، لا في فيسبوك ولا واتساب ولا هناك اتصالات أقمار صناعية، وليس هناك ما ترون من قنوات التواصل اليوم لا يوجد شيء اسمه متواتر، لأن الكذبة تصدر من أحدهم بعد ساعة تبلغ الأفاق، تبلغ الأفاق كذبة أحدهم يصدرها على أحد المواقع المشهورة تبلغ الأفاق وأصلها كذب. أما قديما كيف يكون هذا التوافق؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون. والشرط الثاني من شروط المتواتر أن تكون الرواية هكذا من بداية السند إلى نهايته، يعني العدد يبقى مستمرا من بداية السند إلى نهايته. وشرط ثالث أن يكون مستند انتهائهم الحس، يعني الرواية والخبر، فأن يكون أن يكون انتهاء أو مستند انتهائهم الحس. وطرق السماع معروفة وليس العقل، لأن الأمر في العقل قد يتوافق عليه الكثير دون أن تكون هناك رواية، والرواية بالسمع وبالرؤية ونحو ذلك هذا الحس. وانضاف إلى ذلك شرط رابع، وهو أن يصحب خبرهم إفادة العلم أي اليقين، فإذا وصل الخبر إلى اليقين أصبح متواترا. إذن شرط من شروط التواتر أن يصبح كأنني أشرب هذا الكأس، أشرب أمامكم، هذا ظن ولا يقين؟ يقين. فالخبر هنا كأنه يقين، لاحظتم؟ يكسبنا الشرب والتمثيل. وهكذا يا إخواني يكون الأمر يقين. كمان واحدة، يقين ثلاث. نعم، وقال ابن القاسم يزيد على هذه الأربع، ولا بد أن يزيد مما روي بلا حصر عدد، وإلا لصدق المشهور على سائر المتواتر بلا حصر عدد. وقلنا إن العدد، يعني نقول أقل العدد أربعة، لكنه قد يكون أربعة ولا يفيد التواتر العلم، وقد يكون خمسة ولا يفيد العلم، وقد يكون عشرة ولا يفيد العلم. طب كيف يكون عشرة ولا يفيد العلم؟ تكون الطرق إلى هؤلاء الصحابة لا تصح، ولذلك استدرك على السيوطي مثلا أنه أورد أحاديث عدها في المتواتر وليست كذلك، حيث نظر إلى ورود الحديث دون أن ينظر إلى طرق إيراد هذا الحديث. فإن صح الحديث من طرق من جماعة أقل ما يقال فيهم الصدوق، أو حتى الصدوق له أوهام، أو صدوق يهم قليلا، وتجمعت تلك الطرق عن عدد من الصحابة، فأصبح الحديث حين ذاك يفيد العلم اليقيني وأصبح خبرا متواترا. من هنا يا إخواني، فكل متواتر مشهور وليس العكس. وخلاف ذلك إذا لم تطبق هذه الشروط يتحول الحديث إلى حديث آحاد، والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حديث مشهور يرويه ثلاثة فأكثر ولم يصل حد التواتر أو تنطبق عليه شروط التواتر، فقد يروى من المشهور من طرق أكثر من ثلاثة لكنه ما وصل حد التواتر، ما وصل لنقص في الشروط التي ذكرناها في المتواتر. أو يروى من طريقين ويبقى هذا في كل في غالب الطرق حتى يصل إلى المصنفين، فهو كالشذر يا إخواني، أو يكون من طريق واحدة وهو الغريب المطلق، أو يدخل فيه الغريب النسبي في أثناء شجرة الحديث. الآن السؤال: ما هي الطبقة في الحديث يا إخواني؟ لو نظرنا إلى الكتب الستة حتى نستوعب الأمر، لو نظرنا إلى الكتب الستة لا تخرج عن أربع طبقات، الكتب الستة يعني الأسانيد فيها لا تخرج عن أربع طبقات. الطبقة الأولى طبقة الصحابة، والصحابة ينقسمون إلى ثلاث طبقات: كبرى ووسطى وصغرى. الصحابة يعني أو حتى بعضهم جعلها أربع: مخضرمون يعني نفس طبقة الصحابة، مخضرمون عفوا ليسوا مخضرمين، صحابة يعني حتى نقول في مثل هذا الباب إذا كان كبار الصحابة أو نحو ذلك، بعضهم قسمهم إلى أربعة، بعضهم قسمهم إلى 12 قسما، بعضهم قسمهم مثل ابن سعد قسمهم إلى 6 أقسام، التقسيمات المعروفة. لكن كلهم يدخلون في اسم الصحبة، وقسموهم، أنا لا أريد هذا التقسيم، هذا التقسيم للتابعين. منهم من يعني من أسلم في بواكير الإسلام، منهم من أسلم قبل بدر، منهم قبل الهجرة، منهم من أسلم قبل أو عند بدر، منهم من أسلم عند الخندق، منهم من أسلم، يعني تقسيمات الصحابة إلى هذا التقسيم. إذن الطبقة الأولى الصحابة على اختلاف أقسامهم. الطبقة الثانية التابعون، وينقسمون، بعضهم قسمهم إلى أربع وبعضهم قسمهم إلى ثلاثة: مخضرمون، كبرى، وسطى، صغرى. مخضرمون هذا التقسيم الرباعي، بعضهم أدخل المخضرم مع الكبير فقسمهم إلى ثلاثة أقسام: كبير، تابعي كبير، تابعي طبقة وسطى، وتابعي صغير. هي الطبقة الثانية. إذن الطبقة الأولى الرئيسية الصحابة، الطبقة الثانية التابعون، الطبقة الثالثة أتباع التابعين، وقسموهم إلى ثلاث طبقات كذلك: من كان جل روايتهم عن التابعين، يعني عن كبار التابعين وهم الكبار، ولازموا الطبقة الصغرى من صغار التابعين لكنهم لم يدركوا أحدا من الصحابة، كالإمام مالك طبقة السابعة. والطبقة الرابعة أتباع التبع، وهم ثلاث طبقات، وآخرهم هم شيوخ المصنفين، ويدخل فيهم بعض المصنفين كالبخاري ومسلم، شيوخ الترمذي وشيوخ النسائي، وبعضهم نفس المصنفين كالإمام البخاري، يدخل في هذه الطبقات. إذن الطبقات يا إخواني الرئيسية كم؟ أربع: صحابة، تابعيون، أتباع التابعيين، وأتباع التبع. لو بحثت ونظرت في كل الأسانيد في الكتب الستة، أنا أتكلم عن الكتب الستة اللي هي صحيح البخاري، صحيح مسلم، وكتب السنن الأربعة، سنن النسائي، أو عفوا أنا أقول حتى الجوامع، حتى ما أقول، لكن يطلق على الترمذي سنن هكذا، ولا هو جامع، جامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. هذه الكتب الستة يا إخواني لا تخرج الأسانيد فيها أينما ذهبت عن كم؟ عن أربع طبقات. لا يمكن أن تجد طبقة خامسة رئيسية، لكن الطبقة الواحدة من هذه الأربع تنقسم إلى، ولذلك تجد تابعيا يروي عن، بل تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي، وتجد صحابيا يروي عن صحابي، وتجد تابع تابعي يروي عن تابع تابعي، لأنهم طبقات، نفس الطبقة الرئيسية طبقات بين كبير وصغير ومتوسط. وهلما جرى في مثل هذا الباب. لماذا ذكرت هذا الأمر يا إخواني؟ حتى نعرف أن الطبقة الرئيسية التي تحدد التواتر أو الأحاد هي الطبقة الأولى. ما هي؟ طبقة الصحابة. فإذا وجدت الوفرة في الصحابة فمن باب أولى أن توجد الوفرة في التابعين، من باب أولى أن توجد، لأنهم كالشجرة. وإذا تجد الصحابي يروي الرواية واحد يروي عنه عشرة من التابعين، عن هؤلاء العشرة كل واحد يروي عنهم جمع وعشرة، وهكذا وتتوزع الشجرة، فتبدأ من واحد وتخرج. وأنا حينما أدرس مادة التخريج في الجامعة عندنا ويرسمون لي شجرة الإسناد، بعض شجرات الإسناد، شجرة الإسناد، بعض من رسم لي الشجرة من هنا إلى نهاية المصلى، شجرة إسناد واحد لصحابي واحد، وهي موجودة عندي، يعني شجرة، الشجرة، رسمة الشجرة حوالي 20 ورقة فلوسكاب. لصحابي واحد، تخيل كم إلى المصنف. وصلت تقريبا الروايات إلى 300 رواية، 300 طريق لحديث واحد لصحابي واحد. فكيف إذا جاء صحابي آخر وصحابي آخر وصحابي آخر؟ وهلما جرى فتجد في بعض هذه الأسانيد مثل ذلك إخواني الكرام. فالمتواتر بهما، وبالتالي أن يراد، فكل ما يفيد العلم. قال ثانيهما يدعونه التواتر ترى به علم اليقين حاضرا بشرطه، أي بالشروط التي ذكرناها الأربع، وبعضهم زاد خمسا. وأول الأقسام سموه مشهور، سموه وأقول الأقسام سموه مشهورا. وفي الأعلام ذكر من قال هذا مستفيض اسما. المستفيض، اختلف العلماء في المستفيض، هل هو مقارن للمشهور؟ هل هو والمشهور سواء؟ أم يفارقه؟ فمنهم من قال كل مستفيض هو المشهور، وكل مشهور هو المستفيض. منهم من قال لا، كل مستفيض مشهور وليس كل مشهور مستفيض. ومنهم من قال العكس. وأقرب الأقوال أن المستفيض ما استوى طرفاه، بحيث ما استوى طرفاه بحيث يكون الوفرة والكثرة في مبدئه ومنتهاه في بداية السند وفي نهايته، وسمي مستفيضا ولم يبلغ حتى حد التواتر. وبعضهم أطلق المستفيض على المتواتر لكثرته، لأن المستفيض من فاض الماء، وفاض الماء إذا كثر وخرج عن جوانبه، نقول فاض النهر أي ارتفع الماء فيه وفاض وخرج عن حوافه، ما يسمى بالفيضان. من هنا يا إخواني سمي المستفيض لوفرته في جانبيه وفي طرفيه، وهذا الذي أميل إليه في تعريف المستفيض. فكل مستفيض يكون مشهورا وليس العكس. والمشهور ينقسم إلى قسمين: المشهور الاصطلاحي وهو الذي نتكلم عنه، ما فيه ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، وهناك المشهور غير الاصطلاحي. وهذا المشهور غير الاصطلاحي ما اشتهر على ألسنة الناس، وكل من ألف في الحديث المشهور ألف في القسم الثاني لا القسم الأول. فكل من ألف في الحديث المشهور ألف في القسم الثاني، يعني المشهور على الألسنة، وغالب المشهور على الألسنة لا يصح، يغلب أو كثير من الأحاديث المشهورة على الألسنة كأن الشيطان ينشرها، خاصة ما كان مشهورا على ألسنة العامة. ولذلك حينما ألف العجلوني والحافظ ابن حجر والإمام السيوطي والإمام السخاوي وغير ذلك ألفوا في الحديث المشهور، لو وضعت إحصائية على نسبة الحديث الصحيح من الضعيف تجد أن الحديث الضعيف غالب على الحديث المشهور. وانظر في كتاب السخاوي المقاصد الحسنة ستجد أن غالب الأحاديث لا تصح، وكثير منها لا أصل له. ماذا نقصد بحديث لا أصل له؟ لا موجود، لا موضوع له سند. أيوة حديث متنه موجود لكنه بلا سند، مثل حديث اختلاف أمتي رحمة، مشهور أم غير مشهور؟ لا أصل له، ليس له سند، على وفرته في الكتب لكنه لا سند له. وكل متن لا سند له لا قيمة له، كل متن لا سند له لا قيمة له، فقيمة المتن بالسند. ونأخذ من ذلك إخواني حديثا آخر، مثلا: أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، هذا حديث مشهور على الألسنة أليس كذلك؟ طب ما درجة هذا الحديث؟ لا أصل له، ما إله سند. والذي يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، إلى آخر الحديث. وأما ما حمد وعبد على شهرته فتجد أحاديث مشهورة على الألسنة وليس لها أصل. وليس شرطا للصحيح. قال: ثانيهما له العزيز واسما، يعني القسم الثاني العزيز، يروي الحديث من الصحابة اثنان من الصحابة يرويانه، ثم عن كل من الصحابة هؤلاء الكرام يرويه اثنان ثلاثة أربعة، ما يهمني، المهمني أقل عدد في كل طبقة. فإذا روى الحديث صحابيان وعن كل صحابي روى اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة ما يهمني، فهذا يسمى إيه؟ الحديث العزيز. لأن دائما يعني تخيلوا لو أن الحديث لم يرويه إلا صحابيان ثم عن كل صحابي روى مئة، إيش الحديث؟ عزيز. لأن دائما نحن نعامل بأقل طبقة ونحاسب على أقل طبقة، ولو روى المئات، بل لو أن صحابيا روى، صحابيا وحده روى الحديث ولم نجد الحديث إلا لهذا الصحابي، ثم روى عن هذا الصحابي مئة وعن كل مئة من هذه المئة روى عشرات حتى بلغ الألف، يبقى حديثا غريبا وغريبا مطلقا. لأنه دائما نحاسب على أقل الطبقات. وقلنا أن عندما قسمنا الطبقات إلى أربع، قلنا الطبقة التي تحدد التواتر وتحدد الأحاد هي طبقة الصحابة، لأن الحديث منهم ينتشر ويستفيض ويتوزع بعد ذلك. فإذا روى اثنان الحديث فهذا يسمى حديثا عزيزا، وليس شرطا. طبعا قلنا يا إخواني الحديث المشهور غير الاصطلاحي له صور كثيرة جدا، منهم ما يشتهر عند المحدثين، منهم ما يشتهر عند النحاة، منهم ما يشتهر عند الفقهاء، منهم ما يشتهر عند الأصوليين، منهم من ما يشتهر، المقصود المشهور هذا كله مشهور، عنهم ما يشتهر عند العوام، منهم ما يشتهر عند الجميع. وليس شرطا في الحديث العزيز والمشهور والغريب أن يكون صحيحا. وذلك ماذا يقول؟ وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم. واضح؟ وقد رمي من قال بالتوهم، ليس شرطا للصحيح، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، ويدخل في هذا الحديث. لكن كثرة الطرق غالبا تعطي اطمئنانية في العدد، الغالب لكن ليس شرطا. ثالثها النوع الثالث من أنواع الأحاد يدعونه الغريبة، والكل أحاد ترى ضروبا. الغريب والغريب ينقسم إلى قسمين، وهو الذي سنتكلم فيها إن شاء الله لاحقا بإذنه سبحانه وتعالى، الغريب النسبي والغريب المطلق، وسنشرح ذلك في درس لاحق بإذنه سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.